الشرك ورد الوحيد كيف أجمع بعض السلف من التابعين حينما يخشى عليه الصلاة وبين كون الصحابة لم يلبث لذلك مع أنهم أقوى إيمانا؟ هذا لأنهم أضعف من الصحابة، أضعف من الصحابة رضي الله عنه، ما يتحملون الجمع بين الواقع وبين انشغالهم بالذكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.